حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن قال السند من جكن دير رفايته الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي قال أوي أخبرنا مالك مالك بن أنس إمام الأئمة إن قال لي إن قالتي قاطع إن هذا كسي من جنب ذن هذه سايسة أخوين أن حدثنا مالك حدثنا مالك أنا ما كان حديثا كوبين يقول مالك كوبين يقول مالك يقول مالك كوبين أيه وأنا هنا طب أرى أود مالك بأتم بيجا كبري جيد مالك لأنه دارون فهنا أي بني الحديث كوب يقول مالك بأمي ضد ما هو يهي هدر أدراج الرياح جو من كرسي أنا ما فينا عن صالح بن كيسان يود الإمام مالك في اللي مب من بيتير الصالح بن كيسان صالح في اللي عن عروة بن الزبير عروة في اللي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سلام يا رب مخلص إنما عائشة به فرض الله الصلاة لم أفر جلد حين فرضها وقت مؤفر له ركعتين ركعتين الهالي من الركع يدد ما نجلد ركع يدد والله في الحضر والسفر الجوان لك من الدول لأنه فأقرت صلاة السفر جلد الدول كان يمنع ما نجلد الدول كان يكون كهون هدوري هون نور وزيد في صلاة الحضر بيدا جلد الحضر جون دي ركعه جدي دون ربع يوم كوجد ناي ناي كوجد دون سلفنا الى سرا اسفق سي فطرك وكني فطرك كني كا فطر كا تتي مون دينا بيتي دو كني بوجو تا دي مودو ايو او حديث جوني حنا تيم كوبي انا دلي نورو هاي سي جون كا هو تفصيل مودو تيمو ركا باب القصر حنا تيم كوبي انا دلي نورو دوم هو نو ويدي ساعه كو قصر يو واجب واجب سيدي يا احد سيدي الله فرج جلد في ركعه جلد في الحضر والسفر فاقرت صلاه في الصبح جلد دوم قال كهدري كون نور نون لانه هو اللي دونك جلد دوم قال كدي نين اي جمهور مو في هاي دوم دوكو حنتين كو دي دوم يمو دار نوري فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه سب نفي الجناح يريد الذنوب انا هلا دمنا عزيمه انا هلا كسيدون لا دوي صلى الله عليه وسلم هنا دوي قصروا صدقة تصدق الله بها عليكم صدقة مؤلّة سكي أمور يوني هالا جريهم فاهي ينقرن حاجة أمتو بابو أوت يوني الحافظ كابي تبي هبي فنجد ديهم دليلي من الرأي ويكو بانجاني مو دي كو دليلي جدين دين ترى والجمع واجب متى ما أمكانا جمعوني كنيون جون كهون قوات تسهوب ديك جولد إبارام دي إسراون دي نبيتا قولن دي ركا جديد ديك سوانا فطر جول دي فرقا جديد دي نقولنو ونن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتو يوسع على فري مكو جولي جويده ثم زيدت بعد الهجره عقب الصبح الا الصبح عقب الهجره الا الصبح تجل مودو كن رسول الله صلى الله عليه وسلم فريكو يديدا افامي دونك سوانا بيتي دي دونك ا دي فوي غنونو ناي ناي سوانا فوتورو دي فوي غنونو دي دي سوانا فوتورو غنونو دي دي دي فو دي بيدا هين سوانا بيتي افامي وي دونك ني وني دونك هونو كورينتينتا دليلي جدي في ودي حديث غوبو بيدو فوري درس صلاه الحضر والسفر ركعتين ركعتين ثم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينه وطما ان زيد في صلاه الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاه الفجر طول القرع جوير بيت نيكا يوبا نانكي جون ني دي دارو هون ركعه يمي وصلاه المغرب ما فطر رو يوبا لي انها وتر النهار سبدو وتر نيالوما ني نجوني دوم هولي هونو ko jumhur yeedo mudum do woni hono jonka ko fammini don no ngardi ka fu sa dawi ka qasra woni buri ngardu yal dum wajibi na wana do woni ikhtilaf woni kanyum burti min afami kanyum burti min dok jonka yalla sa timmini ne ana gasena na gasanta mo don do lurra don sa jula tagal almami ko tagal almami jula ta kibino ka fa hibina donc a daw do akando qasirti a juli na yalla na gasana gasat jumhur ka fu yi dum gasat woni ko hatizu do hono o ni faade mu dum ko dum gasa ka dum yoppi ko buri ko no ana wa biya so tagal nyala de mi kire sanne du ay don kan hiya nan باب وجود الصلاة في الثياب تنظر نسخة السلطانية كل ما خالف تقول فهمت باب وجود الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يطوف بالبيت عريان وي قال دمليو واجب قول جول دي في الثياب يكدل كومير كدل دي سؤالنا جول فو واجب سنة سورة على عورمو دوني نغرن حال دي ورن لي دمي جوك وجد ورن حال دي كوني على عورم donc en garan fam de donc ko ni al awra gorko e ko ni al awra debbo donc do non ko yiti sammi dama tafoni hono wajibi ne do sura al awra mu don babu wujudu salati fi siyam e kongol allah ko allah wi khudu zinatakum inda kulli masjidikum zinatu awjaka al thiyab kadul non ziratu yamba mu yo wana hono ngar incinade woni ko muira ko jumhur ulama yo fu fakitri do hokam fatul bari ibn rajab wa dum woni hono jumhur modi bakka ka fu dum jehi do mod e mi zinatu bi'a do o wannade hono ko surata al awrata wana hala ngar din kila de ma goddum dum hala ka do wana do woni ko hala do joni aslu jippagol khudu zinatakum inda kulli masjid aslu o wannade e heferbe quraish heter be den fadde ajlama ko wardi so na wango suudu ka bo fu wango terde bole dum bi am e mbangorta ki kaddu le lutti dum allah lutti mun allah so ki dum o kaddu ni gasi so ke bay dum fe so debbo terde bole suudu ka ni so bi ayo jun andi allah hali mo tagal ko wi ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u 'anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minun bati allah alnihan fati ash-shaytan finnu an hunnu yaljiniri adam li al-janna kadri mun fu itama yamut fahami tagal mun hali hala hefer ko e bangoto sudu kaba terde wala ko wi وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فنقول لي فكر دي ونو نقول بانغور تربلكو سي بكا دي ما يوفا انكو امبير كان بيه تربي امبي ان وجدنا عليها آباءنا من تي ادرا اني هي من تي ادرا اني منكم من تي فمن جفط انه لي ندو فمن دا اني يكو من تي فمن جفطا fo anda kumul heter be nyimti so mobbonanda ara wi'eti de ko tawden ko anda wana faade Allah noddo so tayi ko tawden ko dum woni sari'a Allah fu en biyata tiide ko tawden ko en biyan ko tawden ko dum Allah ibula dum wi den ko Allah ibula dum wi non watte ka hayso modi bonanda na wi'a ko tawden leedi ko fati njoppet fo anda o mukhridu no yimbe o darata wana Allah mu yata yarri so Allah mu yata yarri fu o wi'a ko jangu den ko ngolirande wolira ko nyamuden ko de gol kongol donangol heferbe nonen e so be gondi fankar be biya wajadna alaiha abaana wallahu amarna biha alla yamri min dum be de hen dum bul alla wi nura do wi inna allaha la ya'muru bil fahsha alla ka yamirta fankar de ne do itakad limu do wango sudu kaba terde bole alla ka yamirta ataquluna ala allahi ma la ta'lamun onon on kala ni alla ko on anda joni hala yidi be kal don بي وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها والله أمرنا بها أوكا أوكا جون أنا أقول لهم أجابك فاهمين؟ وجدنا عليها آباءنا أوكا جابك ko en bi Allah yabir ko dum Allah jaji wajadna alaiha aba'ana ko mi yotay ibrahim do ko dum ka Allah jaba ki do ulama en bi ko sabi de dum ka fata ko jabi mi tawi abi ibrahim na gara o ka fata hay ko jabe zati o ka idza ma taqassa fihi fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukun so safi jabi ki fati hali fati jabola fa khairun min ijabatihi sukut de ina de buri jaba dem mi tawi ibrahim ni mi tawi mi jopat o hana jabe zati o hana jabe fi albat o ka la khaira fi ijabati dem non ka jabu ka wara jabe on so non Allah fati cer ndi Allah wi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu hay Allah fati cer min dum tawi abana wala andum tawda abana wala o dum tawi abana wala hon fu yofa ta afum ko en cer ngay cer Allah wi fati cer o ka ngay ata fi mudu ke jeni jeni yofa tuk taw de nakul tumute jenne de ko taw ta ko de do do fufen so hawra e dewtere Allah subhanahu wa ta'ala fuf mo ne feeso ta wala le de hefer so de hawri e dewtere Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam de goldirti so en tawa do makka e madina so de hawra e dewtere Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam la khayra fi mo jala la mel dokata ke men hay den o wi ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid dum holli tagal de aaje ngari den Allah wi ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid dum holli don ka zinatu o wanana de hono kaddule de dum gaddir den don ka hono cogir den dum ga warde ay nange muradu mun de be cura al awraji mabbi 'inda kulli man ko kala don ka hono juldu dum jurata bawa fu nati hen wanga gol nati hen e julde nati hen nani dum madam mun do ga sabu dum jurata ayo dum sabu dum jurata don ka maana ko darete hen de neddo hono sura al awra mo ka dum fu e wonde won yoga e modi baabe yidube hono yammin cinade dum sa yammin cinade ki Allah do ana ngardi dum e ngaram halde e alam ka wana dum woni hono yammirore wi ande do de sa waday de ka hono a lutti yammirode sati yammin cinade hono wada sa ma labu ka a don ka wada kirkol e ma ko nandi mo dum fa ngardi sa ma ngabu ka ay dum ni sa yi don ka a wara sa ma ndane ma dam sa ka Allah ay hoore ma bolde ko wadde do hoore ma mo goddo ko non dem goddo fu walay mata so la rama wana suri tan goddo fu walay mata julde ma de ngabbi amen wa man salla multahifan fi thawbin wahid o wi kasi e juldo de ana filti kadugal goto yalla joni kadugal gotal ne so ana sura al awra na wadi julde ono masalan al fassarna hon ma ayna قلنا وما صلى متحفاً في ثوب واحد جواني كادو نغل بواتا هم كادو نغل ديساج مودة أنت ساعة شيل تتلوك أنا سورة على عورة مار ونبو كذلك أمين ويذكر أنا وولي أي أودري بصيغة التمريض عن سلمة بن الأكوع صحابة جبيت سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وينولا ربي يزره وفدرا على عندي أزرار ونفرد كون بيتا فرانسين كوري ايو يزره وفدران دوم ولو بشوكه في سجاد دونك كاد نغ بوتا في سجي جي غدا دونك فا كا وي في اسناده نظر اي كساب سو يذكر دي وفي اسناده نظر نظر انا استكسا كون ما اسناد ودي وان كل رئيس سند حديثه حديث ابو داوود ابن خزيمه ابن حبان في بلكم يدي طريق درا وردي موسى بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابي ربيعه سلمة بن الاكوع ويقلت يا رسول الله اني رجل اتصيد غوركم يلوتو فاسلم جوله في القميص الواحد ساي غوت قالوا نعم زره ولا بشوكه ما نسايك فدي ولا مكه دار في غي غدا سب ساي اني ساي غوت تن توبا ولا ليف ساوي دي ني يانا الاورام اون غاساتا سفدي انا نجون تورا ولا سو دون دارا كو فرا كو فرا رواه البخاري ايضا اسماعيل بن ابي اويس عن ابيه عن موسى بن ابراهيم عن ابيه عن سلام وبيده الرجل الاخر روايته مزيد في متصل الاسانيد نونا وايوانا دونك دوم اختلاف بودي هندي ني البخاري دونك ودي مصيغة التمريض ومن سي انا ارى مكان بنا جدا اها بنا ساي ماكو اني نيو دي ادو نوفي ريو بي ام ومن صلى اون جولدو في الثوب كدغال ابامي الذي قال سبيون دان هنا سوره مني جولون في ساي ماكو كاني سيكي دو الاور ماكو في ديري مودو انت راه هم سوره كي ومن صلى ان جلد في الثوب كدغل الذي يجامع فيه نل وتجمع امود ما لم يرى اذن سوى مغل كسود دو جوني ترجمه البخاري ود او ودي دم تعليق فهل دم حديثا ود هنا ترجمه وندني حديثا ذاتنا حديث عن رسول الله أبي داود النسائي ابن خزيمة ابن حبان في تكلم معاوية بن أبي سفيان ويعلم ديكي بني كدبو أم حبيب وي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه نلا أنا جولد كدنغان قال ورخ جماع ومنغان وي نعم إذا لم يرى فيه الله كأي بخاري جوين دي وانا حديث على شرق مكو هاي أوري انتعليق أو انترجم هاي ترجم بخاري أوني أوني فقه مكو فبسي البخاري ده دفتر فقه نون ده دفتر حديثا فقه أو انترجم عجيب هل يجون كدنغان قال نتو إجندم ليل دوتو إمون هاي ستي ومرينتا يدبو أوتي كدنغان قال وني مكو ما دام ويي ماغول كوسوبيتون واجول تونغ وامر النبي صلى الله عليه واله وسلم نور الرسول صلى الله عليه وسلم يمري الله يطوف بالبيت عريان نيدو فوهون تردي بوله فتي وونغو سودو كاب فاهمي او حديثه ومورا ودي ردوم وصلو مودو تاغال جو اذن جوني كو بخاري دال نوري ايدو دي fa holla surdi al awra mun e julde e wajibi non jonka yaldum sardina dum wana jumhur ka fuyi kono surdi al awra mun yo shardi le julde shardi le julde an kono shardi shardi wonde so wasi fu wayna fu wodi wonata so wodi ka wonata don batte a mbiyan joni surdi al awra mun yo shardi sawasi waynan ceddu sura al-awram tan julde mum boni kaso wodi batte sura al-awram tan ga wata julde ma sallan sina julde ma hani wadirni anika jumhur ulama in kafu bi shart neddo fu juldo tay al-awram mudum surati fu julde mudum boni dum jumhur ulama in kafu jumhur ulama fu dum din do mud yoga e malikin ko be non ciendi hakunde zakir e nasi malikan ko imbi ngol lo nutun imbi so tayede neddo yo micciti do ni dum sarbe kaso be yeggiti non dum ka goddum walay mud do gam malikan ko neddo yeggiti de ka alawra mudum yo jaltudo juldi non goddum walay mud won yoga e malikan ko imbi be hey surdi alawra mun yo sunnani non sa wadi dum nardi sa wadi dum jonka wadi hono ko hana wadi ni juldi magasi ka ko buri selo do ko jumhur yi do muru ko dum shabbi non tam mutlaq on do sura al arum tan julle mo gas se ata wala ko sura al arum ma non ka dum ka darura ka dan na dum farq sa ha wa farq bayna an nas wa farq do la sah ko jumhur yi do mo ko buri selo ni ba dum wiite wallahu ala jumhur yi do mo ko dum buri selo fami حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الحضور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران حدثنا محمد بن سيرين حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وي سنرد من يادية إمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل أول موسى بن إسماعيل أتبو ذكي وجنتني مكانكو الإمام البخاري وندوي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب قالت أوي أمرنا من جمرة عندنا لصحاباجي من جمرة صحاباجي سعنا حالا بنجل هنا سري من جمرة فو جمرة ينولى رسول الله عليه وسلم ونكو سيلي نكو نكي أن إصطلاح ونجونك أصول الحديث أصول الفقه فلنكو جيجت وندو رواية مسلم أكا ودي ذاتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكا وي تصريح جندير بو وي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبري من الرب ان نخرج الحيض من جلتنا rewbe haylibe be yawmal eidaini nyen idi andadi islamahu wana yimbe jaltan sella fumbere jaa njulo rewbe haylibe be njulata be ben jati njalt nena njulo be ka rekami babbi awla wa zawati alkhuduri dunki en bergeneji ko dunki en bergeneji de rewbe yottibe so debbo joni yottiti fu kanyum saara en mumbe lelda ta ko li sudu woto be ngannan dum khidr won don kala haa on bergene bangi so ma da rewbe don kawu bikri fa yashhadna bi jahli raj jama'at almuslimin jama'a islamia wa da'watuhum idu'uhum de mija fu mer haybe wana hala julo bek den holli ja ko ni sunna de rewbe galta ja fu mer wala do ay min ga ndo min do ay gis dum sunna ba non non ajon su sunna ka wata tan sunna wata tan sunna wata tan debbo joni fari la ka julale suudu mum budi baraji hay julale suudu yeso budi jula weram da sala salon ka ila akhir ka idein ka no ri yidi be jalta ko jalta ni be nya tan daro fa mbiya de a rew be dem be hande be ngalda ila akhir be ngalda be bi be ngada no be dem be ngata di curo yaade fitu be urti khalas be jalti ne jalta jalta fu metto be jalta ne hay honde kudde ne do andirte ana yidi nula sallallahu alaihi wasallam fa buran dum ne do funa wala sam sa jeldi ke de kudde ani don sunna nula sallallahu alaihi wasallam ko en mayi fu dum ta andan hande am dan ta wada jango hay so gendo tan yelta yesnam ka sawari ah wallahi dum won ka so do dum hande non yidi be ngara jenno holli kam dum nula dum wana wiide hun kuma ani yidi nula do bangi won dum do ko ta'atul ma'ruf ko to gol andan gol tan non dum nit ni neddo fu anda fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainahum thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā wa wī wa ya'tazilu al-ḥuyyat haylib be borto am musallahunna be borto hebe be borto an-nisā illātī lasna bi-ḥuyyat be borto be kaylaki be firbi jodo be iyo bangi julobe قالت امرأة دب غدو يا رسول الله احدانا غوتو امين ليست لها جلباب ولا جلباب جلباب كدغال قرنتهغال جيل هورتو فا داسون قالو ويلو تلبسها صاحبتها من جلبابها اي صاحب كوبنيرو ماكو ما دا جونكا هنا مو حبي دي لوبو يا لوبو لوبو كد فالغا دو مولي جونكا هون دب سينا سورو او فوسو هبا جيل غارن حال دي اختلاف جونكا هون غوندو اي نوكو جي جالتو جي دب دان وارا يوسال دي نين bornumo lamu wa qala abdullah ibn raja abdullah ibn raja'i hadathana imran usanu goddo de ka o sahika o muallaq non imran al-qattan jantani min qalu ya hadathana muhammad ibn sirin قال حدثتنا ام عطيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا انك صاحب سوادي ودو تنانتو عن محمد عن ام عطيه تو عن انا ودي دوني ودي جونك تحديث دوني او ولا شرط مكو ام صاحب سو وداي سو ودي متعلق كان هي سو ولا شرط مكو ولا كترف دي ونوكو يي دي فو بانغينا اونتو ودي هون تصريح نعم شرط البخاري ده هاني اندر دي o do yimi hen defte lobbere am laay muqaddima fatuhu on yobbe dum duko dabani muhammad umar dukure muhammad umar dukure no istilahati do non der camera mali mali jet muhammad bashir dukure kam ko camera bi indir sam camera bi kum bi indir sam ah men men hen ko filasi tu fimu boy tebit mako andal nguri tal tanara mako nguri babu aqd al izar ala al qafa fi salah ajoni ko jidi halande mato de so izar won tade mari disare wotere jogi da dul de wari disare wotere jogi da yalla hono garta disare de a habande ala al qafa hujudu mak bama disare de kabande ga hujudu mak sa habbi ni joni ana jonka liga ka surato so liga suri ki fayoti ko pigi tan khalas ayo lan ayo tegal gan dan habande dani man ba man di sar ni hono ni ka dun ka yiwo be ni ba yiwo dun joni sa fa ma sifaka sa mi di sar ni ni ayo wande do balawol man ba man di sar ni do wande do becce ma ngari na sara yiddi do balawol man tegal afami na ngartira heddiga ngarrani ne no kabba ga tegal man filti re tegal do ayo ti do tegal do fo fitna dum de jokka sa donc hon no wat oh ni da ta war ni onani ko kaba kan na do bi sokko gabe ay ni do ka sokko ngal gotal fu no ngata wa qala abu hazim wi abu hazim ibn dinar darmat ibn dinar an sahal ibn sa'd o yusallu bi juli ma da sahaba bi juldi مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقدي الهالمة بفبوبة أزورهم جمع جمع بدون تار ما جمع به على عواثقهم قدو جين ما به كقلق والنسخة بخاري قدو جي صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدو لك عاقدو ولا تديهم عاقدو جنك خبر ونندهم أيها ذاك كسابة سبين كانت نونده بنقال توبة arab joni den tuba ji haa fa hono joni yirta yimbe heddi leede godde hay say yama yimbe leede kurda yama tuba ji ngala di say fanga aya arab hijaz be non ni ngorno be ngala tuba ji en no so neddo jonga be mi di sare mu fa bande to qasa to hobbir sa heba jonga tawe so nangi kopi ma suji di fu ana suudi en ngara jangude to ahlus sufah en be ni won sifu mabbe ni won kaddule mabbe hon de kaddule be jogi anan ta hon di sare wotere jodi on zamanu billahi no wodi donc ko yidi halde ma tan di sare wotere defe tata so sa tadi kindi joni ko jonka do do heddo wala ko dum boné istilafu ulama yan ana hen yalla so do julji non julde mum boni na ma onhu e wadi hono ko wanyani dum ana wara ki jitu mun wara salaji benen hadisa yi garo jeso de ngar na halde istilafu ulama en majju en ngar na halde dubu jiti hen insha Allah حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وهيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل تصلي في إزار قال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروني فاجوني سند من يارتو الإمام البخاري وي أحمد بن يونس جمتني أحمد بن يونس ودم بتعرف هذا أمامك أحمد بن عبد الله بن يونس قال وي حدثنا عاصم بن محمد عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال أوي حدثني واقد بن محمد أوي واقد بن محمد جمتني يوني وانا عاصم بن محمد أو واقد بن محمد واقد أو جنكا يو أخو عاصم أوتا أخو عاصم أوتا عم محمد بن المنكدر تابعينك عنده قال أوي صلى جابر صحابة جبتر جابر ها حدثني عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد بدهي هذا بدهي أم محمد بن المنكدر قال وي صلى جابر صحابة جابر جابر بن عبد الله الأنصاري أنصاري كي أجولي في إزار اعتاد ماري واتر قد عقده في بين من قبل قفاه فره يرمكته وثيابه أنه كنتل قدده أنك جابر كان دي سار واتر تنو جولتي وثيابه كدل مكوده موضوعة بلنا على المشجب كأنه عود مشجبي مشجب وندي هون كدل لقل سنين قال كدل كدل مكوده جون كان جوجي كدل بيلتين ايه كدل مكوده بيلتين تون ما دهالك كدل قواتل جولتي كدل مكوده بيلتين مثلا جوني انك تدماجي هيا وجوني هون نتنا ودي هون سايا فوركي هونو ني porque churo mana wadi hono saaji min biyetam ganduru tuba wala ton for gola so mi dollake ka kanyuka fibar mo antidi seeda ko ka masal hono saaji di juude ni saaji donc ak turo ma donc ak ganduru juude non tay patay tuba wala ton for go wala leetu donc fatay en hubididu ni zaati tay en hubididu do woni hono jonka hono ko jaabir wodi kon sabi do kay pamde disare water ne so filo so don do fufu goto so dum to bura sura tan disare ne ka wa burde den no fa qala lahu qa'il wa bi dum tusalli fi izarin wahid e ajul dan hono jimmer tan mare water tan muslim ni wi jom yu ibadatu min al-walid ibn ubadah ibn samit yo ga duwi sa'id ibn al-harith an wayta yuhum fulam bikum ma ba'an raite hon pula bellam dimo fa qalo wi inna ma sana'tu dhalika wi lam yudum ko garrumi ko gammi ko de li yarani ahmaq misluka fa neri woni safi hono ma fa yi ak wara yadar fa qulna ya aba abdullah iwa godna wara fa ahbabtu an yarani al-juhalu misluka fay amri yi donc jahili on hono modon jiak wa ayuna donc amuni jabo ko sabi de ya fa hono jahili en hono mon jiakam joni ko ni muradu mako de ko muyri donc hono ahmad o de don donc hono jahil tamo anda kiti sari don non ko o wari dum de fo andina yimbe jaka juldude kaddugal gotal ana dago festay kaddule jidi ka buri anda joni nula sallallahu alaihi wasallam kan ko ni bangino sariya won kudde godde anton de be biya dum khilaful aula joni dum yoko luttino buri hande ni ka ana gasa nula sallallahu alaihi wasallam ne ko buri ko tan watta wakati ji nula wada hono ko indirte khilaful aula ko anda to nula to dum wana khilaful aula de kan ka dum zati woni ko haani ko sabbi o wada dum fa yimbe ande dum dago ayere moy jangude nula sallallahu alaihi wasallam juldi fo salli goto nyande fatuma makka de o rentini juli fa heewi umar lamdi mo wi abdan kensiati ngarum ko aya be biye dunki en andi du arkani wadde so huude joni de wana wajibi e sharia yoga yibbe heewbe ara jaara dum wajibi e sharia sa amobbo asala yide be basi fu wala hen fu dum nata be san ka sa golli dum faabe ji fu debbe anda dum sobu musab so julli kam gal gotal ngal ko jaade so haa dum andi dum to buri joni ana wadi hono wiide joni ana wadi hono wiide sana'atuhu 'amdan li bayan al jawaz mi hensi wadde dum fayn bangine dum deki ka wana hono ko wanya en bi'a ngada fati wodo ko wanya kade ko wanya ka be bi so alim salay wadde dum ka dum mauna ya jati e dum hultuni fati dum rim ko boni sabi yoga yimbe ji an dum de bi'a sindo wana dum muddi fu mo mani jowata wana hono ko wanya bi'a hono hunde joni ko lutti khilaful awla e ko wanya walda ni ga buli ka dum ga ana dagi dum kany ko wanya walda de ma ko lati jonka sagira zunu pamara walda de dum ka alimi hana wadde fas yesu yi o wi mi wadi dum de kense fa bangina dum dagi joni imma li yaqtadi bi al jahil ibtida ko ngarum dum de so jahil yi mi wadi dum fu nyemti nak yo ga nyimbe so nyimo bodi tan ya sindo sindo dum moddi an wob mari watta aw yunkira alayya madu yomu yankira ya fa u'limahu mi andina mu anna dhalika jaiz mi andina dum dum taki ayi dum holli jaka kudde e sariya yambiri yo ga nyimbe an biade ah de kudde wallahi dagi ka sai sai wadde fu ar yimbe lurra daka so en gadi ni fu en jottene sari Allah kat so e dagi tan en gadande so en jangube fa yimbe jiya ko jii so lamdi kima kalna yo ga anaton be ka lamdata ko dum jannanta so jii ma jendi ana jom andal a wadi dum yimbe jii ma jendi o do jom andal wadi dum jango oto hawri e hono jennugo to o hawri o ka ma hala ka yottiti be to ah ma goddo du yi am wodo fu jonga mbiyan ah jonka en joni jewde hunde de yalla de lambo to alim yi abi basi wala he ulama o en bi hunde fu waray sunna so na hunde jahiliyan ta ko garde fa gade fu mbiyan hey wallahi dum dagi ka kaso en joni jahiliyan be ngaran jankira e meden de wana non non en bangina fais khilaful awla no wana hala so dum zaati woni sunnaka aya wa inma aghlad lahum fil khitab kusabi su nyangi mabbe hala sabi o wi yarani ahmaq misluka andika halka nyangi fa safi honoma yi akam zajran an al inkar ala al ulama fa o yankira o gufa yankirde al alim al alim yankirta kede alim gamdo so wadi hunde fu yankirta ke lamdete hewo bo ngaruda kusabi so ngadda wana no watta abato mi amma min kan hunde mani mi yi awadi ni joni hun hukumun no wati alim ka alim mi yi awadi hunde de jannam ana wala jom andal dum wataake de dum wataake fi yewi di do neediji sami neediji mawde de be jangay be tin do neoro di do neediji nen ka sa yi alime ana andi hunde ana wadi hunde homo lamloite lamdo da mo kanko sa lamla ki mo do lamda alime hono makko ka o jangudo o khalil o heddi arisala en haadi jangudo khalil o hunde lamno da jom arisala o wiyata mojjano so yottaki ma o jeli sido jonka e ikhtilafu mazahibi jater o gotel andi sa wiyata mojja wana non lamda gaddo o sati o lamde fi wali yahussuhum ala albahth an alumur alshar'iyya fa utudina be lamdade ko lati fi shar'iyya ko jiida ko famay fu fu lamdo wana ayankira ittida ayyan ta jinkira dum pen o lamda yanno yi on wa ayyuna huma amin kana lahu thawban ala ahd an-nabi sallallahu alaihi wasallam huma amin jogi kadru di zaman nula sallallahu alaihi wasallam ko muyi ha faminde on de e zaman nula sallallahu alaihi wasallam hewo mabbe kadungal gotal to jogi wonde dum hobe jappa ka be jaabe daaro e kadungal gongal den dum holli dum begi and then riwaya goddo waranka nula sallallahu alaihi wasallam jati wadino en jati jogi kadungal gotal yene donka do buyu fu bangude kessin so nula do wadi dum kan de kan de buri fu yermu de gila e wadugol sahabaajo khilafu ibn hum betade de ka khilafu onu roiti ibn abi shaybah tawaddi yude ibn mas'ud o yifat neddo julda e kadungal gota ibn baddal du dami tidum ibn umar ka non hande ka fuqaw ibn fal kawri dum degi kadungal dum degi ko wala ma dum to dum degi ani gandur ma julgi hay sun jatta hen misid bo dum fol anan han tuba bo latan julda nan dum e ngaran halde hala mudum ngaran halde ko selli ko ka dum dagata ko sina tawe darura bi ikhtilaf ulama en mo wi be dum wanya tan hadathana mutarrif abu mus'ab qal hadathana abd alrahman ibn abi almawali an muhammad ibn almunkadir qal رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب بخاري حدثنا مطرف مطرف أو يطالب الإمام مالك يرمى بفه مطرف بن عبد الله بن سليمان الأصم ومدينة كنون ما رأي طالب الإمام مالك طالب الإمام مالك هو بمود باب إمام البخاري هو بمعب وي كانكو مبرفو حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي وجنتني مدو اوندو ابو الموالي او توماتون ابو الموالي تا لي وراي كنت دو انظر تحت لم يذكر شيئا وي لي ارشاد ساريغا وفي الفرع الموال بغير ياء عن محمد بن المنكدر قال أوي رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال أوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد يعني بيدي تيمود أوي كانكو أوي إن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتي أنا جول تكدون القوات باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ajoni hokalten de julde kadungal gotal de filtongal koni ilti iltihafu ade mo wara halde o wi qala az-zuhri ibn shihabin az-zuhri wi muhammad ibn muslim ibn abdullah ayyo muhammad ibn muslim fi hadithihi o wi al-multahif wonde al-mutawashshih bani do humde o hodum woni al-mukhalif bayna tarafayhi ala atiqihi dum na wayi wat huno lutto dira ko e didi hono disare ne on disare ba ma disare tan pilto da lutundira ko e de hore wotere de yar bangi nyamo do balawal manga goddo do yar bangal nyama o hol istimalu ala man kibidi dum nu nada way wadde qala wi qalat ummu hani wi iltahafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummu hani o bande bo ali ibn abi talib mahdi bint abi talib o nu ra filti ki yama fatifatu wete bi thawbin kadungal wa khalafa ulutundiri bayna tarafayhi hakuna saraji magaldi ala aatiqihi do genul makmul kan kunu rasul sallallahu alaihi wasallam ndu ma na ndu ni do na wayi wadde nan hadathana ubaydullah ibn musa qal حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. أجوني يبقى حديثك. بخاري وي حدثنا عبيد الله بن موسى وي عبيد الله بن موسى جنتني العبسي الكوفي قال وي حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة جنتني عن أبيه يودي أبم أبمون عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة أو بي أبو سلمة جتن الله صلى الله عليه وسلم إني كو أم سلمة كان كنت حبشة وجيبنا هيداني دلو برد هجرة ديانين يوني ونكو جتن هذا رأي بانغال إسناد بانغال هون سنة الحديثة أو حديثة جون حيث أوانا ثلاثية أمو جوجي كيتي ثلاثية وانا إمي بخاري نجوجي ثلاثية ثلاثية وان دي حديثة جي ثلاثية جي دي كي يجب ترتم فليمو إن الله صلى الله عليه وسلم مبمقو مبمون ومبمون جون كتاي صحابات هذه ساجر نغو داي بن بدي الله صلى الله عليه وسلم يوم البخاري يامن اني سكن ديك واجد اي ديت ثلاثيات البخاري وحديث جون يو يلا ثلاثيه نوانا عبد الله بن موسى حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة رباعي كاكيت ثلاثي وجوجي ان فازم بيدن كيت ثلاثي وجوجي جوني هون البخاري حديث فو غوردو هي بوردو لاتا دي عالي تولو و حديثا جونكا هون ثلاثي دور جونكا مو ييمبي دي دوني حقو ني ماكو صحابه ثلاثي بودي كون لي بخاري فو تودي ثلاثي يوني مو ييمبي دي دوني حقو ني ماكو صحابه صحابه جو كاني تفو بو افامي جوني سو صحابه جو كاني تفو بو سو فيل كي مو ينولا رسول الله عليه وسلم افامي جونكا ا ولات ثلاثي سو فيل كي مو صحابه جو كو صحابه او فيليمو دوني ولا تاكي ثلاثي حقيقه كحكم ثلاثي نيدو صحابه او دون فيسو في الله كيون نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فيلو نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غدك نعم كده فامي حالك اجي سن كلو وكا فغوتو سكو صاحب سلو وفغوتو دي فو حكم ماكو صحابه او كدي نينو يرنيني تابع انك دوسو غوتو فلي حكم ماكو تابع انك دوم دو فاجوني اوني وني سو اوني وني عالي اون so tadi inki o filliki hadis o e sahabaajo gasi ulu wo wadi so tadi inki o filliki mo e tadi inki hono mun yaade sahabaajo fa joni o wana salati ko mo heddi kite ulu wo akam haa dum ne am dum joni dir hadatha ubaydullah ibn musa hadatha ma hisham ibn urwa hisham mo tadi inki ka an abihi abiku filli abiku ru tadi inki an umar ibn abi salam fahmi halaka ay o wiete joni al ulu nisbi wana hono ulu mutlaq o و ينور الرسول صلى الله عليه وسلم جولي كدنغال غوتا دار خالفو لوتنديري بين طرفيه سراج مكه هور ديغا ياري غا هور ديغا ياري غا ناي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه قد بدون هنا وقد عندي ولم يشر إذا أين ما في نسبتي عندي وقد اين وقد وفي نسختي قد فقط اذا النسختان مع صحيحتان فهمت حدثنا محمد بن المثنى قال وي حدثنا يحيى بن سعيد بن القطع قال وي حدثنا هشام بن عروه قال وي حدثني ابي عروه بن الزبير عن عمر بن ابي سلمة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومجول في ثوب واحد في بيت ام سلمة هاي اوكا جوني بانجيني هو نوكو او ذاتي دون لا دو دون ذاتي لسود ام سلمة توني هاي دو جوني او جيبيكي او ودي نزولن ريواي غودو ارانديجو تودي ريواي يحيى القطان ايشا بن عروه كو سابيسو ودي دون دي فائده مودون دي فمن صحاباجو او يي نولا صلى الله عليه وسلم وار دون ذاتي e ayinde nokku do wadi dum do don jonka le sudu inni ko to kanko Umar wonani o beedi hen do jon ka hono barafuji di seraji kaddu ngal ando geno nura sallallahu alaihi wa sallam aya randi ko woni fayda e wadde non kaddu ngal ibnu battal wi le sharh bukhari to wi ko woni fayda mun de o wi fa'idatu liltihaf almalkuri alla yanzur almusalli ila awrati nafsihi idha raka ko sabi de sa nangi ko bi fuute yal awrama ولي الله يسقط الثوب عند الركوع والسجود ما صنعت بجونك ودي ركوع والسجود فتكاد دوكا قال سام كوني فايدة وادي نونو وانا نبي ايوه نبي على العورة حدثنا اسماعيل بن ابي اويس ماذا تريد ايه ما ليس اشرط الشيء أجوني وأنا وي باب الصلاة في الثوب الواحد متحفا به نون أولي قالتم دمانجل تم أوري ترجمة دمانجل كسابي صلاة دم دي حديثة جيب اتنا كل جوها كدنغ القوات المطلقة باللي تابع وجود دي دو حديثة فأهلا بأن ذلك يختص بحالة التي كل دي نتوى الرب ما سوء إلا ري أنا وودي كدو لي ولا ما دوفا بنينا نجيب بي دم دكي سوانا دم كافو يودو لكدو لي دي وولي سوية أولا كدنغ القوات المجيب ما دو ارا جوغي جاهدا يدي انن دي نيبي دون دغي بون فولا حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاق اي حديث لم يدرس اذا حدثنا عبيد بن اسماعيل هذا الحديث لم يدرس حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمه اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقه وحديثنا أنا وطن كوبيدي مخلودي واضع عن طرفيه على عاتقه ون كوبيديهم هم جونك سنة قولوا عبيد بن إسماعيل الحباري أبو أسامة وون حمد بن أسامة هشام بن عروة أبيه ونك فان عند أي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ إن وذلك ضحى ونسخة من إلوتم نجيبه سبيان الطبعة السلطانية أو كل طبعة يجيب بخاري مطلب بخاري فسل هنا وذاك ضحى نعم بالأصيلي وذلك ضحى نعم مطلب بخاري هو أقول نسخة السلطانية مسمى مطلب السلطان تركي عبد الحميد كان يميد نسخة بخاري في كورني ولما انكورة تاتم اللوتم دي فوق يونيني ما جونك فروع دي يونيني اون مساكرة سوانا جون فتح الباري جون مطن بخاري قتلت انه حافظ وراء مطن اون كان كو شرف بخاري وني يعني مطن جي قال عليه دي فوق مطن جي قل اتني جونك ربي رأي هنا نيت مطن شرور هاي اوضن سكونا مطن اون طب بولاق اوضن فتح الباري طب بولاق ابن البازين فلا وهي حدثنا اسماعيل بن ابي اويس وهو بعد امام مالك او دو عندك هيو بتال باب امام مالك في مبوي الامام البخاري قال وي حدثني مالك بن انس امام دار الهجره كان جنتني كانكو مبو البخاري او اي الامام مالك دو مبو من او وي عن ابي النضر وفي لك ابو النضر سالم بن ابي اميه مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره ويزيد مولى ام هاني مهاني فاتخ بنت أبي طالب أخبره همريم أنه سمع أنني أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أسماء إسلامها ومويا كانكو أمهاني ذهبت ميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح هتان فتح مكة هتان مكة أتتين هتان جنجي جرم قولي سمايل فوجدته تومومي كانكو نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل عملاته wari ganu la rasul sallallahu alaihi wasallam nyande on tayi nula dan loto wa fatima tubnatu fatima tu binu la rasul sallallahu alaihi wasallam debbo tasturuhu ala suri nula mana babi kabbe gal ana fali fanula loto qalat wa yi fa sallamtu alayhi kalmi min nula rasul sallallahu alaihi wasallam fa qala nula ru man hadhihi mun fa qultu bi mi ana ummu hani in bintu abi talib in kali no wiyete no so yama an homo fodi bi amin inda inda ma sabina dugi ma an homo yoni wana ana alma minun indama de joni hamid malik sa wi non homa ali taf so wana goto e goto so la dikima an homo fu man kirta dani non kala ta fa mi alaka non no andi tir dani non kala ta an jonde ya ali sa yi nokku anda ali o abru bi beta assalamu alaykum wa anhu fati am min ali de wa anta tanu min abru fa mi alaka مرحبا بك ايكا غدو امهاني و غارا اين ديم امهاني كنيا ماكو حال نادو مرحبا ايوا ايوا دوميو كنيا ماكو سوار ماكو مرحبا بامي هاني ايوا ورحب مرحبا نديرو نديرو نقول بامي هاني دونكم يدم بسم الله فلما فرغ عندي وتيل نور من غسلي لوتو غول ماكو قام امي فصلى وجولي ثمانيه ركعات الركعات جيت multahifan o filtido fi thawbin wahidin kadugal gotal do ni mahallu shahid o dum wadira kadugal gotal tado filti o juli rakay mako jetti def holli kadugal gotal ngal waay julde fa joni hadisaaji kadugal gotal juula de ni bukhari jok wondi sogude fa joni ko fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sarafa ni firtini qultu bi ya rasulullah mana de tinno be lotande de ka wonko wadim ali bandi gorko o wari kalma de ngal rasulullah sallallahu alaihi wasallam قالوا يا رسول الله زعم ابن امي بي انمو ريا غدنا ابن ابي بي ابام دون علي علي شقي امك كن علي انه وتا بغوت لانه امي ابن امي ماكو ابن ابي ماكو ابي زر ابي اي وي علي اجي وي ما ندي نوديتي انه قاتل رجلا وبرو غرق وي وران غرق قد اجرته من دينو فلان ماني ابن هبي ابن هبيره ابن هبيرة هالا وجه ما كسر سيد هبيرة هو كان يقولك هيو بيمبي وانا هنا بيجي فريد نونكا أو كان علي بي ورانا هذا يقول لي ده هنا دونكا هنا وانكم مويتا دوني هنا دونكا بي أخو هبيرة سكيك ما كوني يا عنك أحمى ويا ما وري أحمى وده تبو جوني سكرا بيقولي فور وانقطع أنا هن ما علي يداري فاورا دونكا هيفر ويا وجه نجارة ورياني kam o hol nitu hay do woni jonka o lurdi kam ko ali so wari halu din nabi sallallahu alaihi wasallam donc nula do wallo fati ali wara nebo be sekrabe gorko gorko no min ka dugu do yade tay dina jara ne fa qala rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam wi qad ajarna man ajarti ya ummahani o yi min deni mo denda fu ya ummahani mo konuda fu min koni mon koko da holare fu min dokki dum holare o warta kisi تمام قالت ام هاني ام هاني انوي وذلك ام الضحى ام اللي الضحى رجل ركعه جنين الضحى واي يتني دفع ركعه جنين ركعه جت ذاتي وذلك ضحى جت وجول دو اللي الضحى واي يدفع ركعه جت زيكو بانن دو حسبون دو فلان ابن عمي هبيره من اصله انا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولي كلكم ثوبان عبد الله بن يوسف جنتني بخاري عبد الله بن يوسف يمو بمود من إمام مالك جنتني الإمام مالك دو في لكي يدي ابن شهاب بن الزهري ابن شهاب في لكي يدي سعيد بن المسيب سعيد في لكي يدي أبو هريرة أن سائلا لم نطول وسأل لم لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة جلد في ثوب واحد كدوغ القوطة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى قوي أولي كل في ثوبان يلا قوطة مفندي كدل لتم وانا نرفو جوي كدل لتم dum istikhbar ka maana mun di ikhbar ana yon no lamda gol ni dum fona di ka ha ka dum yo faminde joom no wana ne do fu joyi kaddul dit no den no surja lawra mun ne faril lam wani wana hum fu joyi kaddul dit den no ko surata lawra ko tanno aywa aywa aywa ha ha tafba باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل فليجعل على عاتقه وي سيد جولي كدو القوتل وارنغ الجونكا دو بلاج مونكا فتادو نيتام سيبير أن طوبة تم ندوة عني تادتا. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. الإمام البخاري لونك سند ميرن ياكم قوي ويحدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد وني أبو عاصم من النبيل عم مالك أورو طالب مالك فهنده هي يوجع الشيخ البخاري بيفوت طالب مالك كاين بينو تشيني سنة البخاري يدا مالك هوراء مالك سبحان الله قال الحمد لله يلا يمين فاهم نيسا بس بدنا نقتل نقتل كونغولي ديكو يلا يمين بسوي يمين يلي تبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لولي جا يمين قاعد يجي النبي صلى الله عليه وسلم dun ka fuddi bangande yimbe hurbe dum fene non do men janga hadisaaji nula do sallallahu alaihi wasallam biya dum nula do waday mi waxta nula do wadi dum mi wada dun ka fino be fu joni findem neno joni shayatin en jonka linsi bami daata mun biya yibe wayibe maliki en jida maliki en jida mazhabi dum du so yimbe en kedo darsu dum ni andal dum du fene non so bi hadisan ko be ka ngala hono sayyid al-bukhari de ngala mutlaq tuma tari nula do sallallahu alaihi wasallam su qur'ana yawti be ngala hono sahih al-bukhari sahih al-bukhari darsu men hande ota cile hono foti biiden bukhari imani fi lenik dum yude malik labi hono foti hande sina bir foden gila hore to ked elim tawarde de e darsu men hande ota dum do won di fenade dum sala di an won di dum fene ka won di ande de ya won di ande de fene won di ande de fene su yi amane bu sunna ke yida nula do mu yida nula do ka kefer so ya mi yida malik mu yida malik du fu bit anke majjudo wana ngonga oui malik filiki de abu zinat عن عبد الرحمن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم وتبنتني ياو لا يصلي تن اوتوماتون انا ياو لا يصلي احدكم انا هنا ما نير هنا ما نير علم دا لا يصلي احدكم انا لا ما انا نايم ما انت ما يرى برا ما يتن جاري برا ايوا لا يصلي احدكم غوتو من جولتا سب صلاه ناهيك وجزما سو جزمين وعلامه جزمه حذف حرف العله لا لا يصلي ك خبر بمعنى النهي خبريه لفظا انشائيه معنى لا يصلي احدكم غوتو من جولتا دي فتي جول يوغي يوي نغي لا يصلي تا وبا لا يصلي ين دي كانو توكيد ثقيله وجات ناتيه fari goto mon jul sanne sanne ci tawbil wahid kadungal gotal laysa ala aatiqi shi tay woni fo wala do gennal makoto no rasul sallam haji non shi hadathana abu nu'aym qal hadathana shayban an yahya ibn abi kathir an ikrimah qal sami'tuhu aw kuntu sa'altuhu qal sami'tu aba hurayra yaqul ashhadu anni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه ايوا اودو جونكا يو سند غودو كسي وي أبو نعيم أوني الفضل بن دكين جنتنيمه حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى بن عباس قال أوي سمعته يحيى وي منني عكرمة أو كنت سألته ما من لم يموت ويجد قال أوي سمعت منني أبا هريرة يقول أموي أشهد من سيدي أني من سمعت منني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أموي من صلى أن جلد في ثوب واحد كبن القواتل فليخالف يؤلت من بين طرفيها كل سلاة جمع قال يعني ده حديثة جاء كل جلد كبن القواتل سنعد أن يكون يدو موت جمهور نيوي أدنك بنغل يديد نينو يميرور ني يديد نهي أودو ينهي تنزيه بنغل وانيت كأنهم نون لطي كو أنداي أصولكو كو سيلي تو دونكي أن أصول سنرى يبيري هون تنده واجبين سو هاد يهون دوني هرمونينو مصابي سو أحمد بن حنبل بي لا تصيح صلاة من قدر على ذلك فتركه كلا باو دو أمسو يبين أمفو جولي مسالت عروائي دايدي كو نيود أدوما تو دي أتادي كي نيتام بعد جوغي سايا جولي توبة تمبا وودي دوم شرطي جي إلي واي قطل وريتو مكو دو ودي دوم واجبين نتحب أن زنوبك جولي نيان سلم وي ابن المنذر في اللي كي ودي محمد بن علي عدم الجواز يوم تقطعه حافظ ودي أن هلا جفاه يويده والظاهر من تصرف المصنف كوني كل أنقطع إنه بخاري في رتوي لدم الدنيا التفصيل بينما إذا كان الثوب واسعا فيجب تفصيل سكر من قال أنا يرويني واجب هم بسارني أنا يروي واجب أيوان دوتو ساتادي كذا نجت وبينما إذا كان ضيق الإسن قال إلّي قال لك فلا يجب وضع شيء منه على العاتم قال إلّي وأود دوتو أنك ضرورة ورني كل نقول دو إن شاء الله وهو اختيار ابن المنذر دوسبي مسابي سو دم الجوك قال هنقال أو يباب إذا كان الثوب ضيقا فهمي قول كونغول كونغول جيتو دم سبي ألم دي كنامي جولد توبة تمب ما دي سارق قال ده تادي كنده سؤال واي يو دم دوتو كاف يو كاف جولد ما بقول سو نب إلّي ده ولا ساين قك أنك ضرورة tuba temba sa juldi dun kanyo tangasata ko ahmad yedo mun ko anda gol dum mun limri yanu de wal ilmu inda allah sina dajako yewi dowto anani wallahu aalam babun idha kana thawb dayiqa ayyidu sabbi so wadi jonka songal billingal kafu arwayi wadde wadden sukan ngal billingal حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما صرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فلتحس به وإن كان ضيقا فاتزر به أي كان بانجي كمبيل انجوني فوقين كوري جيفل أوي يحيى بن صالح جنتنيم الوحاظي قال أوي حدثنا فليح بن سليمان فليح سلك يدي سعيد بن الحارث القال مدينة قال أوي سألنا من لمدك جابر بن عبد الله عن الصلاة الجلد في الثوب الواحد كدون القوتل فقالوا يخرجت من يلتدي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره يقع ديمك مسلم أنجني غزوة بواطن عرغنغا فجئت قرمي ليلة جمع قطبق النلاق صلى الله عليه وسلم لبعض أمري وان يقع فيها وان حاج مرمي وجدته توم يصلي ومجولة وعلي ثوب واحد كدون القوتل ونيا فاشتملت به بلت من وصليت جولمي إلى جانبه تتمك فلما صرف اني افرتين قالوا ما السرى يا جابر هدون دوجونغول دوجلوني يادو جاما ما هدو ودي ما جاما جوني لم نيو فاندكو ودي مو فاخبرته كمر مؤمن بحاجتي هاجم فلما فرغت نتيل نومي ده قالوا ما هذا الاشتمال هدون غول فيلتغول الذي رايت غول نيمي غول كوسابي سو نولا لم نيو ده كادو غانغال بيلي كادو غانغال دي او فيلتي غال او فوندي تواقسا فو او توجيني سو سو توجاكي فو fu donc o wawa dartade wor ngal wawa surde mon ngal fambi fo o tuji sun na dum malaka sabso o dino ultu mi mi kana ngal lati ki thawban de thawban wahidan kadugal goto bun malaka kana thawban ay wahidan wali karimata wa abi dhar thawbun bir rasul قال ابن حجر والبرماوي والعيني والزركشي على أن كان تامة وهي ثوب بني تامة فلا تحتاج إلى خبره. واعترضه البدر الدماميني ومن مصابيح الجامعون فقال الاقتصار على ذلك لا يظهر أي معنى لإخباره بوجود ثوب في الجملة فينبغي أن يقدر ما يناسب المقام. زاد في فرع يونينية يعني ضاقة من جوانكا كدو نغل بلي نغل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان سنغل لاتك واسع أنغل جرو نغل ني فلتحب به بلتو نغل وإن كان سنغل لاتك ضيق نغل بلي نغل دو فتزل به تار داته. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة السبيان وقال للنساء لا ترفعن ويقال عندي وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. ماذا عندك أنت؟ ويقال لكشمهيني. طيب وي مسدد بن مصرهد وي قال وي حدثنا يحيى دونك جيتو جونكا هون درس البخاري فمن روايه غوت نيما جي يحيى القطا سفيان عنه الثوري قال وي حدثني ابو حازم سلمة بن دينار عن سهل قال وي كان رجال ورب لا يصلون ابن جلد مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي بفوبي أزرهم جمع جمع على أعناقهم أداري مبي كهيئتي هون باك أصيبيا هون سكا بنقتن تقول أنا قتني هون تقول فمري أنا قتني وقال للنساء هون بيدهم ويقال نان وقال النبي ويقال ويقال أوه حافظ لي كجاي كجيك تدي القائل أو بلال للنساء وانا ديروه جورو بتشغل وربه هل ديروه أنا قرمي سيدك تشغل وربه لا ترفع عن رؤوسكن فتبقى قائمون حتى يستوي الرجال جلوسا فور بفوت الجودي سنور بن جورتوف كوساو سن بي انون دي وربي دي سار ووتر نون فيلتي دي توبا ولا لالا يلمحنا عند رفعهن من السجود شيئا من عورات الرجال فتديكو بن جي الاوراج وربس امك افهمي كراهه ان يرين عورات الرجال. Do ulama mbi so hunde ne mustahabuno de ana hule fati ko wagna wada hen fu mustahabo yopete de almami ummi fu ummada on wakkati ummi mustahabuno kande hulano so bi ummiki fadde ko be ngi al awraji warbe be kala e mustahabu anani sabi ko woni ko yida de almami ayi o ila kabbara fakabiru nawan fa wal tartib wa taqib ko almami wadi fu ana warada jokka kare be ka be acca fa worbe jottoto fo dum ni worbe be talibul sa'i be biade wa annahu la yajibu sitru min asfali bi khilafi al'ala dum holli da do ga ka wajibi sina nyodo wada ko surata dum fati so galay gano dum goddum wala yoga yo sey galay ga torra na sabi ko wi'a ko jon dum ihtimalu ni non ka wallahu a'lam so hono ni anda ikhtilafu ulama am heewi hono so al awra ne be yalti seeda te ummanaki اختلاف مجموع أنا موني علماء وإنسان جونكا نبوريني والله والعلم عند الله سبحانه السيادة على الأرض أنجي وارتي هوني أنتم ترى ولا إن شاء الله هنا نونكا اختلاف أنا والله أعلم. باب الصلاة في الجبة الشامية أجوني بورنا قول كدنا الشام شام دين يوليدي هيفر ما أنا دين kadule tuba kube moƴƴinaade leede heferbe yalla no way borna do juulan afami donc heferbe so tuba ko non so wa gan wa qala al hasan al basri wi si siyab kadule yansujha al majusi an gasa yansuja na yansuja masaja yansuja yansuja tafsir ayyubni idha ta'yinu ba'dihima non ay gasi yansuja al masuji lam yara biha ayyam basif way basi wala so kefe wara joni so kadungal wari iwde to hefer to ngal sañangal wari fota fu ko mbi en sinangal lonne en tiam tan jonka do ana labi tan on bagi jonka yoji le to kobbe warde ko ndimu wa qala ma'mar ibn rashid wi ra'aytu yi az-zuhri ibn shihab ibn az-zuhri yalbasu um borno min thiyab al-yaman kadule yaman ma subiga bil bawl kadule hono gari raade bil bawl kibbe jati nga joni kibbe de kasa loti yon wa fa anda labi وصلى علي جولي علي بن ابي طالب رضي الله عنه اجون يفوجوني موقفوجي يالكم بيدي ولم يرى بها باسا في ثياب ينسج ابن ابي شيبه في اللي ابو بكر بن ابي شيبه اللي مصنف موت ومعمر ودو عبد الرزاق كي وصلوا ل صلى علي صلى علي ابن سعد في الليل في ثوب كدو غير مقصور ما خدو الخام دون بالا غال ودا كا غارا كون ديم غيلو لوتاي خدو غال دونك غاردو غال ني تان يوديتو هيفر بي ولون ناي دون فين وارون بارنوكا دو فو جيمت دو اصل اوتا نان اندي يور ساتينغول غونغول انتون دو رافي اندو دي سريتام كو دي انتو ني بان تين نان تيتي رسان يو واي واي دي اندو دي تام mana de kana jadidan lam yuhsad borno de mabbe non de ka kan lon net hadathana yahya qal qaddale lafi ala mabtan qaddale be kambe tan kirtori kambe tan bonto dun ka lam borto hadathana yahya tayidu engal sura kadungal cifoto ngal awr hono pantaloji goddi gordi yino bamo ko rawande goddo ana yeso bana juula tay min juuli la sara o wari o mo juula yeso de o sujurnde sina sina bi digite mun do wa jodi mo wa fas anni fiti al awra mughallaza wa zati furum falaba daka daka حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى امام البخاري سند من يادو يحدثنا يحيى بن موسى ابو زكريا البلخي وذاتي حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم عن الاعمش سليمان بن مهران مسلم بن الصبح ما دو مسلم بن عمران عن مسروق من الاجدع عن مغيرة بن شعبه قال وي كنت ملاك مع النبي صلى الله عليه واله وسلم عن مغيرة بن شعبة قالوا كنت بلالك مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر دول تبوك ينجن حديثه بإعتاده ظهرة الدول فقالوا يا مغيرة يا أم مغيرة خذ الإدعوة منك كاكم الإدعوة نيهن ستالي ورجوني نقول واتلين دي أمونك سالي قول فأخذتها ننج مؤمن نلع لين دويتور فانطلق رسول الله نلع صلى الله عليه وسلم ويرتي حتى توارى فأويرني عني أم فقضى حاجته وهمت حاجة مكوه وعليه جبة شامية ونبعي دي أبدوك menjangir dum to sey sey yaba na wodi na way labbi norade kaajato kaddungal shami yan kewal anay makko mana dem min nasjil kuffar ngal kefer be cieni sabine sham kefer mo ni sham dem sham won de hande do jonka ko yete suriya dun siri lubnan kanyum e jonka falastin kanyum e urdun fa dhahaba nulado yehi li yukhrija fa yaltina yadahu jungo mum min kummiha do jungo sayado fa daqat sayka billi ronki yagnirde fa akhraja yadahu yasni jungo min asfaliha do leedo to leeto yasni jungo kadungal billingal e dawal en dungar ngar fa sababtum banjumi alayhi makundiyam fatawadda wa walli salligi wudu'ahu lis salah salligi makko ande julde wa masaha wa masiya ala khufay kurfunu makko dili wa salla o julli